ولمن تقرب عن قلبه فأولئك ما عليهم من سبيل إن السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. يعني يعتدون على الناس في أموالهم وأعراضهم وأنفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. نعم. ولمن قبر إن ذلك من ذكرنا أن لا يلقاها هذا الصبر إلا أصحاب الحظوظ العظيمة. نعم. ومن يؤمن الله فلا يؤمن هل من حيلة هل من طريق للرجوع من للدنيا ولا طريق ولا حيلة. نعم. ينظرون من طرف خفي مسارقة شجر نظر مسارقة وهكذا. نعم. وما كان لهم من أولياء ينظرون من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. استجيبوا لربهم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لهم من ملجأ يومئذ وما لهم من نذير. فإن أردوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إلى تقلبنا فلنا رحمة من فرحتنا وإن تصبكم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. كفور أي طبيعته كفران النعمة. نعم. إلا من السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب من يشاء الحمد لله الله صلى الله عليه وسلم. أيوة. أو تزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عليما إنه عليم خبير. آية رقم كم؟ 51. قرأت وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وما كنت تدري أي قبل نزوله عليك ما الكتاب ما قرأت. يا لقاء. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهديه من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ما كنت تدري قبل نزولي عليك ما الكتاب يعني عن أخبار الكتب السابقة ليس عندك علم ولا إيمان ولا عمل بالشرائع الإلهية. كان النبي صلى الله عليه وسلم أمي

موضوع ثاني ايش؟ وإذا نزلت هذه الآيات وإذا نزلت هذه الآيات على هذا نزلت أنزلت قلم إذن نزلت نقول ما نقول نزلت نزلت هذه الآيات على هذا المعنيين لم تجد في اللفظ ما يمنع ذلك أنزلت أو نزلت ما مشكلة هنا يعني المعنى الأول دخان دخان النار والمعنى الثاني البطشة الكبرى بدق البطشة الكبرى أين وين هذه على البطشة الكبرى ما مشكلة هنا ترى خلاص رجحنا الدخان اللي هو دخان النار الشيخ رجح انتهينا الآن البطشة الكبرى ايش الراجع عن الشيخ بدق فالمعنيين ليس بينهما تعارض نختار البطشة الكبرى بدق ونختار الدخان اللي هو دخان النار يوم القيامة راجعوا في المنزل وغدا نتناقش يلا ان شاء الله ايوه وين قال ولقد فتنا ابتليناهم واختبرناهم نعم ان ادعو الى عباد الله اني لكم رسول امين قال لفرعون وملئه أدوا إلي عباد الله يعني اتركوا بني إسرائيل يعبدون ربهم ولا تعتدوا عليهم نعم وأنا تعبوا عن الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن تغفرون يعني لكم ثلاث مراتب الإيمان بي وهو مقصودي منكم فإن لم تحصل منكم هذه المرتبة فاعتزلوني لا علي ولا لي كفوني شركم فلم تحصل المرتبة الأولى ولا الثانية بل لم يزالوا متمردين قاصدين لمحاربة نبيهم موسى عليه السلام نعم رهوان يعني يتركه بحاله كما انفتح لكي يدخل فرعون ويطبق عليه نعم كم تركوا من جنات يعني لم يحزن عليهم ولم ييأس على فراقهم أي شيء بل كل استبشر بهلاكهم لأنهم أهل فساد نعم على عالم زمانهم نعم إنا أولئك يقولون إن وسعات الأعين حسانها نعم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم ولو كان فيها موت يستثنى لم يستثني الموتة الأولى التي هي الموتة في الدنيا فتم لهم كل محبوب مطلوب ولو كان فيها موت يستثنى لم يستثنى ايش معنى العبارة اي ليس فيها موت بالكلية ولو كان فيها موت يستثنى لم يستثنى الموت الاولى يعني اين في الدنيا نعم ايوه تمام فإنما يسرناه بكتابك تعلم أنهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون وين أصحاب بسم الله الرحمن الرحيم ما في لام مش لآيات آيات وفي قلبكم وما يبث من دابة آيات لقوم يؤمنون وما أنزل الله من